Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Bazzar rahimahullah ta'ala fi kitabi Aqsar al-Mutasawwirat fi fasl yata'allaq bi anwa' al-shirka. Al-thalith shirka al-wujub wa la yashtarika fi dhikri ma yashtariyan fi dhimamihima bijahihima wa kullu wakil al-akhar wa kafiluhu bi-thaman. Al-rabi' shirka al-abdan wa hiya yashtarika fi ma yamtalikani bi-abdanihima min mubahin tasdiyatin wa nahwi. ويتفضلان في ذممهما من عمل كخياطة فما تقدره أحدهما لزمهما عمله وطولب به وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. الخامس شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح إن لم يدخل فيهما كسبا نادرا وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الثالث من أنواع الشركة شركة الوجوه، والوجوه مأخوذة من الجاه وهو المنزلة والمقام والمكانة، وهذه الشركة تعتمد على جاه الشركاء، ولهذا قال: وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذمتهما بجاهيهما، فلا يلزم منها أن يكون عندهما ما، ولا يلزم منها أيضا أن يكون فقيرين، فقد يكون عندهما مال ولكن ليس عندهما نقد، بمعنى عندهم عقارات ودور وما أشبه ذلك، ولكن يشتريان في ذمتهما بجاهيهما، فيدخلان إلى السوق مثلا ونظرا لما لهما من الجاه والمكانة فإن الناس يبيعون عليهما لثقتهما بهما. يقول: في ربح ما يشتريان في ذمتهما بجاهيهما. فمثلا مثال ذلك: زيد وعمر اشتركا فقال: نذهب إلى السوق ونشتري بجاهينا، وما حصل من ربح فهو بيننا، ولكن يكون بينهما على قدر ملكيهما، فقد يكون ما اشترياه لأحدهما الثلاثة أرباع وللآخر ربع، وقد يكون أنصافا وقد يكون أثلاثا حسب الحال. قال: وكل يعني من الشريكين وكيل الآخر وكفينه في الثمن. فكل وكيل الآخر، يعني إذا باع أحد الشريكين فبيعه بمقتضى الأصالة وبمقتضى الوكالة، بمقتضى الأصالة في نصيبه وبمقتضى الوكالة في نصيب شريكه. كذلك أيضا كفيله بالثمن يلزمه، فمثلا اقترض 100,000 ريال، كل واحد من الشريكين كفيل للآخر، يعني أنه يلتزم بسداد الثمن إذا لم يسدد الآخر، وذلك لأن هذه الشركة مبناها على الوكالة فيما بينهما وعلى الكفالة فيما بينهم. والدليل على هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وهذا من مقتضى الشركة. إذن شركة الوجوه اعتمادها على ماذا؟ على ما لهما من الجاه، فيشتريان بجاهيهما وما ربحاه فهو بينهما، على ماذا؟ على قدر ملكيهما، على قدر ملكيهما. يقول المؤلف رحمه الله: الرابع شركة الأبدان. شركة الأبدان جمع بدن. قال: وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه. كاصطياد ونحوه، هذا نوع من أنواع الشركة، شركة الأبدان. الثاني: أو يتقبلان في ذممهما من عمل. إذا شركة الأبدان اشتراك فيما يحصل من ملك بالبدن، أو اشتراك فيما يحصل من تقبل من عمل، التقبل من عمل أي شركة أبدان. فالأول أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح. مثال: قال أحد الرجلين الآخر: نذهب إلى البر، نشترك أنا وإياك، فنذهب إلى البر ونحتش أو نحتطب أو نصطاد، وما حصل من ذلك فهو بيننا. هذه شركة إيش؟ شركة أبدان. هذا نوع. النوع الثاني: أو يتقبلان في ذممهما من عمل. مثل: يقول نفتح دكانا، نشترك أنا وإياك في فتح دكان وتقبل الأعمال من الناس، خياطة، صناعة، نجارة وما أشبه ذلك، وما حصل من كسب فهو بيننا أيضا، هذا نوع من أنواع الشركة. وهل يشترط لصحة هذا النوع يعني التقبل العمل، هل يشترط اتحاد الصنعة أو لا يشترط؟ الجواب ليس بشرط، فتصح شركة الأبدان ولو مع اختلاف الصنائع، ولو مع اختلاف الصنائع. فيصح أن يشترك نجار وحداد مثلا، أو خياط ومثلا نجار، فليس اتحاد الصنعة ليس شرطا على القول الراجح. قال: من عمل كخياطة فما تقبلهم أحدهما لزمهما عمله وطلب به. فمثلا دفع رجل إلى أحد هذين الرجلين ثوبا ليخيطه، فتقبله زيد، يلزم عمر إذا طلب بهذا الثوب أن يعمله، وذلك لأنهما شريكان فهما بمثابة شخص واحد. إذن ما تقبله أحدهما يلزمهما عمله ويطالبا به، ولا يقول مثلا أحدهما أنا لم أتقبل منك هذا العمل. لاحظوا يا أخوان، الشركة كل واحد منهما يتصرف بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. يقول: وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما. لو ترك أحد الشريكين العمل ومضى عليه أيام ولم يعمل، فإن الكسب يكون بينهما بحسب ما شرط. مثاله: اشترك في خياطة وأحد الشريكين مكث شهرا لا يعمل وحصل كسب خلال هذا الشهر، فإن هذا الربح وهذا الكسب يقسم بينهما، يقسم بينهما، لأن هذا هو مقتضى الشركة، مقتضى الشركة. والقول الثاني في هذه المسألة أن أحد الشريكين إذا ترك العمل لغير عذر شرعي فلا يستحق من الكسب شيئا، وذلك لأنه ليس له أثر في هذا الكسب، لا من جهة العمل ولا من جهة التقبل. وكونه يشارك هذا الذي عمل هذا نوع من الظلم في الواقع. وهذا القول أصح، وهو أن أحد الشريكين إذا ترك العمل فإن كان تركه لعذر شرعي فالكسب بينهما، لأنه معذور أمام الله وأمام الناس. وأما إذا كان تركه للعمل لغير عذر شرعي فإنه لا يستحق من الكسب شيئا، وذلك لأن هذا الكسب وهذا الربح الذي حصل ليس له أثر فيه، لا من جهة المال ولا من جهة العمل ولا من جهة التقبل، فكيف يستبيح لنفسه أن يأخذ مالا لا يستحق؟ فهمتم؟ طيب، لكن على المذهب يلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. يعني لو ترك أحدهما العمل يقول الكسب بينهما، لكن يلزمه أن يقيم غيره ليعمل عنه. وهنا قال: ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه، يعني من يعمل هذا العمل بطلب شريك. فهذا لشركان أو رجلان اشتركا، ثم إن أحدهما ترك العمل يلزمه أن يقيم مقامه من يعمل هذا العمل. وقوله ويلزم من عذر أنه إذا لم يكن هناك عذر فلا يصح في هذا الحال، إذا لم يكن هناك عذر لا يصح أن يقيم مقامه من يعمل هذا العمل. فهمتم؟ وهذا قال: ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. لكن إذا كان لم يحسن العمل، وقلنا بصحة هذا النوع من الشركة مع اختلاف الصنايع، فهو معذور أو غير معذور؟ معذور. طيب، وقوله رحمه الله: ويلزم من عذر، فهم منه كما تقدم أنه إذا لم يكن هناك عذر فلا يصح، إذا لم يكن هناك عذر فلا يصح أن يقيم مقامه من يعمل هذا العمل. ولكن الصحيح أنه يصح في هذا الحال، يعني أن أحد الشريكين إذا أقام غيره مقامه ليعمل هذا العمل فإنه يصح إلا إذا اختلف القصد. إذا اختلف القصد، ومثلوا لذلك بالكتابة والنسخ، مثل إنسان خطاط فأقام غيره مكانه أو مقامه ليعمل، والإنسان الذي يأتي إلى هذا الدكان يقصد فلانا بعينه، فلا يجزي أن يقيم غيره مكانه في هذا الحال، وذلك لأنه مقصود بنفسه. والحاصل يا أخوان أن شركة الأبدان نوعان: النوع الأول اشتراك فيما يحصل من تملك بالبدن، والثاني اشتراك فيما يحصل من تملك في العمل أو ما يتقبلان في ذممهما. الأصل في شركة الأبدان أن الربح بينهما على ما شرط، بينهما على ما شرط، وتصح حتى مع اختلاف الصنائع. طيب إذا ترك أحدهما العمل نظرنا، فإن كان تركه لعذر فهو معذور، ولا يلزمه أيضا ولا يلزمه على القول الراجح أن يقيم غيره مقامه. وأما إذا كان تركه لغير عذر فإنه لا يستحق من الربح شيئا، اللهم إلا إذا أذن له مثلا صاحب الشريك أن يقيم غيره مقامه ما لم يكن هناك اختلاف في القصد. قال الخامس: شركة المفاوضة. وهذا النوع من الشركة يجمع أنواع الشركة الأربعة، يجمع أنواع الشركة جميعا، ولذا قال: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، فيقول: اشتركت أنا وإياك في كل تصرف مالي، بيع، شراء، تأجير، رهن، إيداع، إعارة، إلى غير ذلك. وهذا النوع من الشركة قد اختلف العلماء رحمه الله في صحته، فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه لا يصح، هذا النوع من الشركة لا يصح، قالوا: لما فيه من الغرر والخطر، من الغرر والخطر، لأن كونه يفوض إليه كل تصرف مالي فيه غرر وفيه خطر، فقد يبيع بيته الذي هو ساكن فيه، واشتركت أنا وإياك وفوضت لك كل تصرف، لك أن تتصرف في جميع أموالي ما شئت، ولي أن أتصرف في جميع أموالك بما شئت. هذا معنى إيش؟ شركة المفاوضة، يفوض كل لصاحبه كل تصرف مالي، فأقول: اشتركت أنا وإياك على أن لي التصرف في جميع أموالك ولك التصرف في جميع أموالي. يقول هذه بعض العلماء يقول لا تصح نظرا لما يحصل فيها أو ما يترتب عليها من الخطر والضرر، فقد يبيع سيارته التي يركبها، وقد يبيع بيته الذي يسكنه، ما يدري بكرة الله واحد يقول: اطلع أنا اشتريت بيتك، أو انزل من السيارة، قد اشتريت مالي السيارة. وذهب آخرون إلى صحتها، والقول بعدم صحتها أقرب إلى الصواب في الواقع، أقرب إلى الصواب، إلا أن تقيد، يعني تقيد التصرف، أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي معين، تقيد: وكلت إليك أو فوضت إليك كل تصرف مالي فيما يتعلق مثلا بالعقارات أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. أما أن يطلق بأن يفوض إليه جميع التصرفات المالية في جميع أمواله، فالأقرب إلى الصواب أنها لا تصح لما تتضمنه من الضرر والخطر. قال: ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، فما ربحه أحدهما يكون بينهما، وما حصل من خسارة فعليهما. فمثلا أحدهما ذهب أخذ ماله ومال غيره، فذهب والتجر من غير علم من صاحبه وحصل ربح، فالربح بينهما، حصل خسارة، الخسارة عليهما. وهذا عند التأمل لا ريب أن فيه خطرا ونوعا من الجهالة. المؤلف رحمه الله يقول: فتصح، يعني هذا النوع من الشركة، لأن الأصل في المعاملات الصحة، إن لم يدخل فيها، يعني في هذه الشركة، كسبا نادرا. فتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا، فإذا أدخل فيها كسبا نادرا من غرامة، ميراث، ما لزم أحدهما من أرش وما أشبه ذلك فإنها لا تصح. فمثلا لو قال نشترك أنا وإياك في كل ما يثبت لك أو عليك، في جميع ما يثبت لك أو عليك، فمات وارث لأحدهما، ورث ملايين يشترك معه، حصل على أحدهما غرامة مالية يشترك معه في الغرامة المالية، وجد لقطة يشترك معه، أهدي له هدية يشترك معه، ركازا، ولهذا يقول المهتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا، فإذا أدخل فيها كسبا نادرا لقطة هدية هبة ميراث ضمان أرض جناية دية، حصل مثل دية جنى على شخص ولزمته الدية، ففي هذا الحال نقول لا تصح، لا في هذا الحال لا يصح أو لا تصح هذه الشركة لما تتضمنه من الغرر والخطر والضرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، قال وكلها، يعني هذه النوع من الأنواع، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعدي وتثريت. كل ما تقدم من أنواع الشركة ومن غيرها أيضا، لو وجد مثل أنواع من أنواع الشركة، الشركات الحديثة، لكن الشركات الحديثة في الواقع لا تخرج أنواع الشركة، يعني لو تأملت جميع أنواع الشركات الموجودة تجد أنها إما شركة عنان وإما شركة مضاربة أو وجوه في بعض الأحيان أو وجوه، هذا أنواع الشركة. جميع أنواع الشركات الحديثة شركات من ذات مسؤولية محدودة، شركات تضامنية، شركات كذا، شركات كذا، تجد أن هذا النوع من الشركة لا يخرج عما ذكره الفقهاء رحمه الله. ربما يجتمع في النوع الواحد من أنواع الشركة عدة أنواع مما ذكر، فقد تكون شركة عنان وقد تكون شركة مضاربة. فبعض الشركات مثلا عنان من حيث أن بعض الشركاء يعمل وبعضهم لا يعمل، فالذي يعمل بالنسبة له تكون عنان، والذي لا يعمل بالنسبة له تكون مضاربة، تكون مضاربة. وقد لا يكون مثل الشركة لها رأس مال، وإنما يكون هناك مثل عمل، تكون شركة أبدان وهكذا. والأصل في صحتها أو في جوازها عموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع. ثم قال المؤلف رحمه الله وصل وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان أحكام المساقات والمزارعة والمغارسة. فعندنا مساقات، مزارعة، مغارسة. المساقات هي مفاعلة من السقي، وهي دفع شجر له ثمر، دفع شجر له ثمر يؤكل بجزء مما يخرج منه. دفع شجر له ثمر يؤكل لمن يقوم على سقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. مثاله: عندي بستان فيه نخل، فقلت ساقيتك على هذا البستان على أن لك من الثمرة الثلث، فتقوم أنت في إيش؟ هذا البستان ما يحتاج إليه من سقي ونحوه تقوم به، هذه تسمى إيش؟ مساقات. إذن المساقات دفع شجر، دفع شجر يعني قائم هذا الشجر. المغارسة، المغارسة أن يدفع إليه أرضا ويعطيه شجرا أو نخلا ليغرسه، لقد غارستك على هذه الأرض أو دفعت إليك هذه الأرض على أن تغرس فيها هذا النخل. والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها، أرض بياض أدفعها إليك وأقول ازرع هذه الأرض، وما خرج منها من حب أو نحوه فهو مثلا بيننا أو لك الثلث أو لك الثلاث أرباع وما أشبه ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى هل يشترط في المزارعة أن يكون البذر، يكون البذر من مرب الأرض أو ليس شرطا. طيب، والأصل في المساقات كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. كيف؟ من ثمر، هذه مساقات، أو زرع، هذه مزارعة. طيب، قال وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، ولا بد أن يكون الشجر معلوما، فلا يصح إذا ساقيتك على أشجار وهو لا يعلمها، لأن هذا فيه جهالة، قد يكون الشجر كثيرا وقد يكون قليلا. وقول له ثمر فهم منه أنه لا تصح المساقات على ما لا ثمر له ولو كان مقصودا. ويشترط أيضا أن يكون الثمر مأكولا، فعندنا أمران، الأمر الأول إيش؟ أن يكون الشجر له ثمر، والثاني أن يكون الثمر مأكولا، فما لا ثمر له لا تصح المساقات عليه، مثل شجر الزينة، زهور نعم ليس لها لا الأثر له ثمر لكن لا يؤكل، مثل شجر الزينة وما أشبه ذلك. طيب لماذا لا يصح المساقات على ما ثمر على ما ليس له ثمر؟ مقصود لماذا لا يصح؟ لأنه لا يمكن أن يعطي العامل نصيبه، يعطيه مش نصيبه من إيش؟ لأن المساقات دفع شجر لمن يعمل بجزء منه. طيب والقول الثاني أنها تصح على المساقات على شجر إيش؟ ليس له ثمر، تصح المساقات على شجر ليس له ثمر بشرط أن يكون مقصودا، وحينئذ يقدر للعامل أجرة المثل. كذلك أيضا إذا كان الشجر له ثمر لكن هذا الثمر لا يؤكل، طيب مثل الأثل، القطن له ثمر، شجر القطن له ثمر لكنه لا يؤكل، فلا تصح على المذهب، ولكن الصواب أنها تصح من باب أولى، لأننا إذا صححنا المساقات على ما لا ثمر له إذا كان مقصودا فما له ثمر من باب أولى. فعلى هذا نقول الشجر الذي يساق عليه له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون له ثمر مأكول فتصح المساقات عليه إجماعا، والثاني أن يكون له ثمر لا يؤكل، والثالث أن لا يكون له ثمر. ففي النوعين الأخيرين خلاف، المذهب عدم صحة المساقات، وذلك لأن ما ليس له ثمر أو له ثمر لا يؤكل لا يمكن أن نعرف أو أن نجعل العامل نصيبا منه. وأصل أجرة العامل في المساقات إنما هي إيش؟ مما يخرج من هذا الشجر. والقول الثاني صحة المساقات على الشجر سواء كان يثمر أو لا يثمر بشرط أن يكون مقصودا. فإن كان له ثمر بيع الثمر وأعطي نصيبه على حسب الشرط، وإن لم يكن له ثمر قدرت له الأجرة. والدليل على صحة هذا أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. طيب يقول رحمه الله: وشجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، هذه تسمى المغارسة. فالفرق بين المغارسة والمساقات أن المساقات على شجر قائم، شجر قائم موجود، والمغارسة أن يدفع الشجر لمن يغرسه. مثال الأول المساقات: عندي بستان قائم استراحة بستان، فقلت لك ساقيتك، اعمل في هذا البستان على سقي الشجر وما يحتاج إليه، ولك نصف ما يخرج منه من الثمر، أي تسمى إيش؟ مساقات. المغارسة: عندي أرض وقد اشتريت نخلا، قد اشتريت أفراخ نخل أو أشجارا، وقلت لك خذ هذا الغراس أو هذه الأشجار اغرسها في هذه الأرض ولك كذا وكذا مما يخرج منها من الثمر. المزارعة: أنا أعطيك الأرض والحب وقل خذ هذه الأرض ازرعها برسيم بر ونحو ذلك، ولك مثلا كذا وكذا مما يخرج منها من زرع، فالمساقات على شجر قائم، والمغارسة على شجر يغرسه ويقوم عليه. إذن المغارسة مساقات وزيادة، فالمغارسة تجمع المساقات، يعني المساقات داخلة في المغارسة. والمزارعة أن يدفع إليه أرضا يزرعها وله بجزء معلوم مشاء مما يخرج منها من زرع أو ما يخرج من الزرع. ولا يشترط على القول الراجح أن يكون الغراس أو أن يكون الحب من رب الأرض، لا يشترط ذلك، وهذا الذي عليه العمل من القدم وهو الراجح. والمذهب اشتراط ذلك، اشتراط يعني يشترط في المغارسة ويشترط في المزارعة أن يكون البذار والبذر والغراس من رب الأرض أو من مالك الأرض. قالوا لأن حينئذ تكون مثل المضاربة، دفع مال لمن يتجر به. فإذا كان الحب من العامل والغرس من العامل لم يكن من رب الأرض شيئا، كأنه أجره الأرض أجار استئجار أو استأجره الأرض استئجارا. ولكن الذي القول الثاني أن ذلك ليس شرطا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، مع أن الزرع موجود، يعني هم الذين زرعوا وهم الذين غرسوا، ومع ذلك صحت هذه المعاملة. وعليه ولهذا هذا القول هو الذي عليه العمل. ولهذا صاحب زاد المستقدر رحمه الله يقول: ولا يشترط كون البذر والغرس من رب الأرض، وعليه عمل الناس في باب المساقات، وعليه عمل الناس. وإنما قال لا يشترط لأن المذهب هو خالف المذهب في المصر، المذهب اشتراط ذلك. وسيأتي إن شاء الله في آخر كلام المؤلف قال: وكونه من رب الأرض في آخر جملة، وتصح المزارعة بجزء معلوم ما يخرج منها، وكونه من رب الأرض، فلا يصح أن يكون البذر أو الغراس أو ما أشبه ذلك أن يكون من العامل. قالوا لأن المساقات أشبه ما تكون بماذا؟ بالمضاربة، والمضاربة دفع مال لمن يتجر به. يأتي إن شاء الله. نعم. وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارع ووديعة وجعالة، عقود جائزة. نعم. الشركة المضاربة من عطف الخاص على العام، وإنما نص عليها الظاهر لوجود خلاف، لأن يعني بعض العلماء ربما قال إن المضاربة عقد لازم وليست عقدا جائزا، لأن يعني المضاربة فيها نوع من الأجرة شبيهة بالاستئجار، يعني العامل تدفع إليه المال تقول خذ هذا ما اتجر به والربح بيننا. هذا العقد في الواقع هو صحيح فيه اشتراك، لكنه متضمن لعقد إجارة، كأنك استأجرت هذا الشخص بجزء مما يخرج. فالنص على المضاربة إذا ثبتت النسخة فإنما نص على المضاربة لوجود خلاف. وإلا المساقات والمزارعة كلها نوع من أنواع الشركة. المساقات والمزارع والمغارسة أقرب نوع إليها من أنواع الشركة المضاربة، يعني دفع مال لمن يعمل فيه بجزء مما يخرج منه. نعم. الصحيح أن المساقات والمزارعة والمغارسة والمضاربة وجميع الشركة أنها عقود لازمة، وليست عقودا جائزة، لأنها في الواقع فيها شبه بماذا؟ بالإجارة، شبه بالإجارة، والإجارة عقد لازم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.